ومن لبس مخيطا بهذا المعنى كاهلا او ناسيا، اي كان يلبس ثوبا او سراويل او عمامه كاهلا او ناسيا فلا اثم عليه ولا فديه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا،